وروى الإمام مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على أخيه المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحقره، لا يسخر منه، لا يزدريه، لا يستصغره، لا يستنقصه، لا يستهزئ به، فقد يكون عند الله خيرا منه. هذا الذي يراه حقيرا قد يكون عند الله عظيما ذا قدر، قد يكون عند الله خيرا منه. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، وعسى في القرآن موجبة، موجبة. فعندما يسخر الإنسان من إنسان فهذا الإنسان يكون خيرا منه بالفعل، هذا ما أوجبه الله عز وجل. فكل إنسان، كل مسلم سخر منه هو عند الله عظيما، هو عند الله فاضلا، هو عند الله أفضل من الذي سخر منه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. لا يرى أحدكم أنه أفضل من أخيه، لا يرى أحدكم، لا يظن، لا يتوهم، لا يتوهم أنه خير من أخيه، أنه أفضل من أخيه، وأعز وأشرف وأكرم. فإن ذلك من شاءه كبر في القلب، الذي يرى أنه الأفضل هذا بسبب كبر في القلب، فيرى بهذا الكبر أنه الأحسن، أنه أحسن، أنه أعلم، أنه أغنى، أنه أقوى، أنه أصح، أنه أوجه، أنه أحسب وأنسب من أخيه. هذا بالكبر الذي في قلبه، بسبب قوة، بسبب مال، بسبب جاه، بسبب سلطان، بسبب صورة حسنة وهيئة ظاهرة، فيحتقر الناس ويستصغرهم ويستنقصهم ويستهزئ بهم ويسخر منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه وبين أنه الكبر، أنه الكبر أن تحتقر الناس، هذا هو الكبر. في صحيح مسلم بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغبط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، عدم قبول الحق، أعظم الكبر، هذا أعظم الكبر، رد الحق، عدم قبول الحق ممن جاءك به أيا كان، أيا كان وضعه. فهذا الذي لا يقبل الحق إنسان متكبر وفي قلبه أعظم الكبر. الكبر بطر الحق وغبط الناس، يعني احتقار الناس. وفي رواية للإمام أحمد بسند: الكبر سفه الحق وازدراء الناس، وازدراء الناس. هذا الذي يزدري الناس ينظر لنفسه بعين الكمال، ينظر لنفسه بعين الكمال، ولمن حوله بعين النقص. هذا الذي يزدري الناس يتكبر على الناس فيسخر منهم ويستهزئ بهم ويستهين بحقوقهم. لماذا؟ لأنه ينظر لنفسه بعين الكمال وينظر لهم بعين النقص، فيحتقرهم ويزدليهم ولا يرى أنهم أهلا للقيام بحقوقهم، لا يستحقون أن يقوم لهم بشيء، أن يقدم لهم شيء، هو أكبر من أن يقدم لهم شيء، يرى أنهم ليسوا أهلا أن يقوم بحقوقهم، ولا يقبل الحق من أحدهم، ولا يبالي بهم، ولا يعبأ بهم، ولا يهتم لهم، ولا يهتم لشؤونهم ولا لمصالحهم. يزدريهم ويحتقرهم، لا يحقره، لا يحقره، لا بفعل ولا بقول ولا حتى بإحساس ولا حتى بشعور، لا يحقره، يعني لا يأتي في خاطره أن هذا الإنسان الذي أمامه حقير لا يشعر ولا يحس، لا يأتي في خاطره ولا يجول في خلقه، يعني لا يحقره لا بفعل ولا بقول ولا حتى بإحساس، يعني لا يأتي في خاطره أن هذا الإنسان حقير وضيع بسبب حرفة، بسبب مهنة، بسبب فقر، بسبب علة، بسبب إعاقة، لا يحقره. الإسلام رفع قدر المسلم وجعله مكرما، المسلم عند الله عزيز كريم شريف لما فيه، لما في قلبه من الإيمان والتوحيد، فهو عزيز كريم شريف، كريم على الله، لأنه يحمل قلبا موحدا، يحمل قلبا يعرف الله. هذا الذي يحتقره ويزدريه ويستنقصه ويستصغره ويرى أنه لا يستحق شيئا، هذا رجل يحمل قلبا موحدا. فالله عز وجل شرفه وكرمه وأعزه لما عنده من التوحيد والإيمان. وكلما كان الإيمان إنما يحتقر الفاسق الفاجر، هذا هو الذي يحتقر وينظر له بعين الاحتقار، ويستنقص ويستصغر ويسقط من الأعين ولا يعبأ له ولا يغبه. إنما يحتقر الفاجر الفاسق بقدر ما فيه من الفجور والفسق. قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا الذي استحق أن يكون مهانا هو الفاسق الفاجر. أما التقي المؤمن الصالح الموحد أولى وأحق بالاحترام والإجلال والتقدير لما أودعه الله عز وجل من هذه المكانة وهذه المهابة. ومن يهن الله فما له من مكرم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الله عز وجل جعل الذلة والصغار على من خالف أمره، أيا كان هذا الذي خالف أمر الله، أيا كان في المنصب، في الوجاهة، في الحسب والنسب، أيا كان، طالما خالف أمر الله عز وجل ذل المعصية لا يخالف وجهه، وإن كان ما كان في الدنيا، وإن بلغ ما بلغ من المناصب، وإن كان عنده ما عنده من الأموال، ذل المعصية لا يفارق وجهه. من يكرم من أهانه الله؟ من يكرم من أهانه الله؟ أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ذل المعصية لا يفارق وجهه. من يعز من أذله الله، من يرفع من خفضه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، فيه إشارة إلى أن احتقار المسلم مناف للتقوى. لا يحقره، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا فيه إشارة إلى أن احتقار المسلم مناف للتقوى. فالمؤمن التقي لا يحتقر أحدا أيا كان وضعه في المجتمع. وفيه إشارة أيضا أن التفاضل عند الله عز وجل لا يكون إلا بالتقوى. التفاضل بين الناس لا يكون إلا بالتقوى. هذا الحديث يشير إلى ذلك. فالتفاضل بين الناس لا يكون بالحسب والنسب، ولا بالجمال والجاه، ولا بالمنصب والسلطان، ولا بأي شيء من الدنيا، ولا بالدنيا. التفاضل إنما التفاضل عند الله بين الناس بالتقوى. فرب من يحقره الناس لضعفه أو لقلة حظه من الدنيا هو أكرم على الله وأعظم وأشرف ممن ملك الدنيا كلها. فرب من يحقره الناس لضعفه ولقلة حظه من الدنيا هو أكرم على الله وأعز وأشرف ممن ملك الدنيا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في سورة الحجرات. أتقاكم، ما قال أقواكم، ما قال أغناكم، ما قال أوجهكم، ما قال أحسبكم وأنسبكم، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما كان أصل التقوى في القلب لا يطلع عليه أحد إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فرب كثير ممن له صورة حسنة ومال كثير وقلبه من التقوى خراب، فرب كثير ممن له صورة حسنة ومال كثير قلبه من التقوى خراب، ويكون غيره ممن لا يملك شيئا من ذلك قلبه مملوء بالتقوى، وهذا هو الأكثر وقوعا، هذا هو الأكثر وقوعا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، لو قال والله يا رب، الله عز وجل يجيبه ويبر القسم. أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر، كل عتل جواب مستكبر. العتل الغليظ الفظ، هذا من الكبر أيضا، أن يكون الإنسان غليظا فظا جاف. فالعتل هو الجاف الفظ الغليظ، والجواب هو الجموع المنوع الفخور المختال، الذي يرى نفسه كبيرا. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. فهؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار، كل ضعيف متضعف من أهل الجنة، ضعفاء الناس وسقطهم. هذا مسلم غني وقوي وذا منصب، يريد أن يكون من أهل الجنة، ماذا يفعل؟ يتضعف، كل ضعيف متضعف، يتضعف، يتضعف بالتواضع، بالتواضع للمسلمين. إن كان صاحب منصب أو صاحب مال أو صاحب جاه، يتضعف، يتضعف بالتواضع للمؤمنين، ليكون ممن قال الله فيهم أذلة على المؤمنين. هو ليس بضعيف، هو قوي وغني وحسين ونسيب وشريف وذا منصب، لكنه مع المؤمنين لا شيء، هو كأحدهم، بل هو أقلهم، بل هو خادمهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم أصحابه، وهو سيدهم وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. فهذا إن أراد أن يكون من أهل الجنة، أن يكون مع الضعفاء المتضعفين، أن يكون مع ضعفاء الناس وسقطهم، أن يكون واحدا منهم، يرعى مصالحهم ويحفظ لهم حقوقهم ويأتيهم بحقوقهم ويسعى في قضاء حوائجهم. كل ضعيف متضعف، هذا هو المتضعف، لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطوا. في صحيح البخاري مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أشراف الناس، هذا رجل من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن يمدح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من ضعفاء المسلمين. في الأول قال: من أشراف الناس، أما هنا يقول: من ضعفاء المسلمين، هذا حري إن نكح لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. لأن التفاضل بالدين، التفاضل بالتقوى، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس العظيم. قال الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة رافعة. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرفوعين، تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرفوعين، وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. خافضة رافعة، تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرفوعين، وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. بحسب امرئ من الشرف أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشرف أن يحتقر المسلمين. فويل لهذا الشرير، شرير الذي يحتقر المسلمين، ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. الهمز يكون بالكلمات، واللمز يكون بالحركات. ويل لكل همزة لمزة. انتبه لتعرف أن اللمز، الهمز واللمز واقع، واقع في واقع المسلمين. الهمز يكون بالكلمات، يقول كلاما فيه السخرية والاستهزاء من عباد الله من المؤمنين، يسخر بهم ويستهزئ بهم بالكلمات، ومن الناس من يسخر بهم ويستهزئ بهم بالحركات، كالإشارة باليد، كإخراج اللسان، كالغمز بالعين. هذا واقع وهذا كثير، هذا واقع وهذا كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذي يفعل ذلك ويل له، ويل لكل همزة لمزة، الذي يهمز بالكلمات ويلمز بالحركات. المؤمن لا يفعل من ذلك شيئا، المؤمن يتقي الله ويخافه، لا يسخر من المؤمنين، بل يحترمهم ويقدرهم، وينزل كل واحد منهم منزله، ويعطي كل ذي حق حقه، ويؤتي كل ذي فضل فضلا. المؤمن التقي يرى ان كل المسلمين افضل منه عند الله تعالى، واكرم على الله منه. يقول في المسلم الصغير الذي اصغر منه سنا: لأنه ما عصى الله مثلي. يقول في من أصغر منه سنا هذا أفضل مني، لأنه ما عصى الله مثلي. ويقول في من أكبر منه سنا هذا أفضل مني، لأني ما أطعت الله مثله. كل الناس أفضل منه، لا يرى لنفسه فضلا على أحد. المؤمن التقي يحسن الظن بكل المسلمين ويسيء النفس ويسيء الظن بنفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي استغفره إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الرجل قد يرى نفسه عظيمًا وهو عند الله حقيرًا والعياذ بالله، هذا هو الأكيد. كل من رأى نفسه أنه عظيماً فهو عند الله حقير، كل من رأى نفسه أنه شيئاً فهو عند الله لا شيء. هذا الذي يرى نفسه ويتفاخر شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالجعلان. هذه الحشرة التي تأتي على روث الحيوانات قبل أن ييبس وتكوره كوراً وتدفع هذه الكور أمامها بفمها، أعزكم الله، روث الحيوانات قبل أن ييبس تكوره كوراً وتدفعه أمامها ليس بأرجلها إنما بفمها. والحديث بتمامه رواه أبو داود والترمذي بسنديهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفع عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس لآدم وآدم من تراب. إن الله رفع عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس لآدم وآدم من تراب، فمؤمن تقي وفاجر شقي، فمؤمن تقي وفاجر شقي. لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم. لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع الندن بأفواهها. هؤلاء الناس الذين يتفاخرون هم أهون على الله من الجعلان التي تدفع الندن بأفواهها. فالمسلم المؤمن التقي يتواضع لعباد الله، يتواضع للمؤمنين. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أهل طاعتك، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين،